حبنا اجدي يا نود فلام لك يا سيدي حبنا اجدي يا نود فلام لك يا سيدي أدي جارب أسفر بوخترت نسلاك بغي يا ربي يا زرقنت ولا اسمح تغي نكتين يا نزم زيف تغيش متلا حالي أرغيت يلا بابرنك يغاكن إسلياني ولا جوز داني ملتين يا نامرتين أني إمي لارجيس الزاد مش ما ياتيش انتدي ربا داغي ونزرت نراق ويسيني وروم ناغي أنا غيب قول نمراتي تنغي ربا داغي ونبي تفلى سور يسيني اللي غنى أزرع من بادي في كاس وخوان أفوسي اللي غنى أزرع من بادي في كاس وخوان أفوسي أول عين غير أدور في الله غليتي مكان ناس كن غور أدخ سولي لما يعني أكمت ناس فرسات وزالتي نولي التسيغي إغن سوق العربة دلخمي سوري ليتي وكوان ناس ريس لحد نستي سوف وسنغي أميان تغطد نتنقر السار السي أرسناتنا وقل قبل اختين الشركتي أرسناتنا وقل قبل اختين الشركتي أول ناتي ونرجل في اللاس المحالي أريغي افتجو عداس نتناغيني فلتي أما خيس ركب تربوغ مغي لوطني أما خيس ركب تربوغ مغي لوطني أدى كوريس هلربي افتنى غوريني ولكن أصدر أبديد داك سلوك وناسغي أتني إفتال سجلس وشنت الكمتيني أفلا وريس الأربي غسيس نتلغي أفلا وريس الأربي غسيس نتلغي يسي غال وادي الززان سرحان يسي حرشي اوي ناغي والمردي سنكاوري سنياني اغاري اجلاغي فرقان متاكوي سالاني يا رباك الاجمع دي خفنكي ستحلتي اللي غات يلتني قلب لك نكينيتي يغي لك لا يعني ادركنا كشمنا فوسي Ayakın azdı var ilada planı stitin ağı Atın gıt gitin gıdemin ulakin sülümü Atın gıt gitin gıdemin ulakin sülümü Ayak al khirin o yıkkin ıhtalatini Ora jok yeddan megir gülü kullu ıslığı Lühub ursul illi dırkel soli qamani Yeli ahdartın zifrağıtti veledi Ayan erzan izjaji sıratını söyle ahimini أهنا عصاوي الصندوق يا يوسي غفوسي إما هنبوس كدس عيش نفرت لسي لكتين يات المدى يسمى قرن أسيبكي أهتي حلات الكمدى عوان سنيحة حالية هاتي حراتك من دعوة نصني حالي إميلي جروسي غرديني فلت نخيالي نكتين يا نزمز نفتك غلغالاتي نجاكنا دوايور مفتنا غاكوا مني رب العالمين شرد اختب تفوس النغي اللي غاغدي تجبود العفيد سيمي النغي نغالي اسكي ما تدارت في غسافري اتمنات داسا سجي الغرات سنياني ازيغي فراخي ذوذان كساتي الترمي أتى الدار توري يجيم سوليس حياتي عشي غاس لعلي ذنك سيفوس النغي أول نايراني فرقارتي التاخوي صداري والله أبلا يتنديم تراس سداوي غي مرسين غام المديس ركنتي لك مني أقيمت خيار زغم سرور أساسيني أقيمت خيار زغم سرور أساسيني والله أرد أنا كل جلافي تتسليتي أتمنت كل جدا ترسل أبلغي يغناك الأخت دور تتيكي سوفوسي أو النائر عنك لدون سيسا ما سنسوقي أريجيك ما سلايا خالي ساكي وعدي أتغاو سنسد العقل يا ودنتي أطمع أبذان اختزهم طلب حراباني أما سيجن غديت ستول غرسي مقرال تلات لقول تماس انتكاتي إلا ما ويسي ويد اللحمة يغرط انتشي نكي بعد أن أزومي ولا كتينيني إلا ما أوريسي ويد لحمة يغرط انتشي أكينا على أربع وداس نكواني تينيني نكي بعد أتامو قايتي نصلح انتغي أي الناد جيس نزيار تنصغر نكيني أشاني جاس نغيقين تكاتي سلاماني Atmundir sarı ve bir kısa lekriyeliye.